السؤال السابع يقول السائل: إذا كنت حاليا في مدرسة في الحي مختلطة بين الذكور والإناث، وبجوار الحي مدرسة أخرى للطلاب الذكور فقط، ولكن فيها معلمات، فهل أترك الأولى وأنضم إلى الثانية أم أن الأمر واحد؟ الأمر واحد، هناك اختلاط، لكن بالنسبة للمدرسة الثانية أخف، لأن الذين معك جميعهم طلبة ذكور، وهذه المرأة لا شك أن دخول عليكم لا يجوز، لكن أشر خف أخف شرا من الأولى التي بجوارك امرأة وخلفك امرأة وعن يمينك امرأة وأمامك امرأة، هذه أشر. كفاك الله شر هذا البلاء وأنجاك الله منه، والله المستعان.